الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ درسنا في شرح والقراءة من كتاب مختصر بهادي القاسمين، استمعنا فيما قرأ الإمام بقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة دار المتقين ولواء رب العالمين ورفقة سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعمل لدار غدا رضوان خازمها والجار أحمد والرحمن ناشيها. الجنة قال الله لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الجنة يخبرنا عنها ربنا خالقنا ومولانا: أعددت لعبادي الصالحين. أعددت، هكذا هو الذي أعدها، هو الذي هيأها. وينفيك في معرفة ما في عليه أن تعرف أن الله هيأها. أعددت الله لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. الأمور في إدراكنا لها أعلاها ما نراه بأعيننا. أكثر حاجة تنقي بنا شفتها بعيننا. في هذا الحديث قال: ما لا عين رأت، ما في عين شافت. ممكن تكون ما في عين شافت، لكن شنو؟ الناس تعرف. هسه ما انت تسمع بامريكا وبالمانيا يقول والله بل والله لا تسمع بروحي ما شفنا، لكن سمعنا. هذه نعيمها ولا اذن سمعت. طيب خلاص، لا شكر لا سمعنا، ممكن نتخيل سهل الخيال، نجيبه خيال. ولا خطر على قلب بشر. وهذا اعلى درجات النعيم، ولا خطر على قلب بشر. اعددت لعبادي الصالحين. لاحظ كما مر معنا في دروس مضت، ذهبت الانساب وذهبت القبائل وذهبت الالوان وذهبت الاموال، وبقي لبوس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. بقي زاد التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هذا الذي بقي، عبادي الصالحين اصلحوا ظاهرهم بمتابعه سيدنا رسول الله، واصلحوا باطنهم باخلاص العمل لله. الصالح هو الذي اصلح باطنه بالاخلاص لله، فلا رياء ولا سمعه ولا عجب ولا خيلاء ولا ولا. انما نطعمكم لوجه الله وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شيء. فالباطن ما فيه نيه ولا رغبه في غير الخالق سبحانه، والظاهر رسول الله حذر. فالصلاة كصلاة رسول الله، والصيام كصيام رسول الله، والحج كحج رسول الله، والذكر كذكر رسول الله، والمعاملة مع الزوجات في البيوت كما كان خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والمعاملة في البيع والشراء تضبط بما ثبت عنه في أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا يدخل العبد في زمرة الصالحين ويكون مقصود ويكون له حظ عظيم من هذا أعددته لعبادي الصالحين. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال النبي ومن شاء فليقرأ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا تلا النبي هذه الآية وهي تصدق الحديث، فلا تعلم النفس، ما في نفس عالمة. نعم الأسماء بالعرفة، نخل، رمان، زيتون، فاكهة، نعرف، لكن الحقيقة شيء آخر، حقيقة شيء آخر وأتوا به متشابه ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الجنة من أرادها هذا سبيلها. فأما من خاف مقام ربه، مقام ربه يعني المقام بين يدي الله، أنا وأنت والناس جميعا من لدن آدم إلى آخرهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. القبائل والجماعات والطوائف والناس خلاص، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل يأتي وحده، هذا المقام كلنا سيختفي. الذي يخاف هذا المقام ويعد له عدة لا، فإن الجنة له الباب. خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن هوى النفوس لا يعالج إلا بخشية الملك القدوس. خاف مقام ربي بعد إذن ونهى النفس عن الهوى، والهوى ما تشتهيه النفس، ما تريده النفس، ما لا تتغير، لا تأكل أي حاجة، تشرب أي حاجة، وتنوم على غيره. النفس تريد الشهوات والملذات، تحب النساء والحرام والربا والزنا والفساد، تحب الرياسة والتجرب. النفس فيها عيوب، فالذي يريد أن يسلم غدا بين يدي مولاه ينهاها عن الهوى، يزومها، يعمل لها زمام، يعمل لها زمام، يخطبها، يعمل لها خطام. البعيد يعمل له زمام، ما له شنو؟ يدوا له أنفه، يعمل له حلقة، يخ يبرد، لكن يمتلوا حبل الميت أمامهم طبعا. النفس تزم وتخمر بتقوى الله، بمراقبة الله، نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المروة. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد جعل حرسا على المسلمين، هؤلاء رباهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تخرج من مدرسته يصلي وهو حرس المسلمين، فيأتي غادر من الكفار ويراه قائما فيعرف أنه حرس، يقوم يشيل سهم، وكان هذا المشرك قد حلف أن لا يعود إلا إذا أصاب دمه من المسلم، إذا ما أصبت المسلمين بدم لا أعرف. فأصابه بسهم الرجل قال كأنما وقعه فيه ما ضربه ضربه مختبأ زي حتى بيده وهو يصلي وآخر وهو يصلي وعبادة ياسر معه انتبه عمار ورأى أنما يسير من فهري عبادة بمشي رضي الله عنه فقال لما لم توقفني من أول سهم قال واسمع ما قال كنت أقرأ في آيات أتأمل فيهن ولولا أني خشيت أن يؤتى رسول الله من قبلي ما قطعت صلاتي أنا كنت أقرأ في آيات وتأمل في السهم اللي هو ضرب على يدي التاني ضرب على يدي أخلى بس ما قطعت صلاتي خفت يكون بهش جاي وفي صلاتي الجيش في المدينة وأنا مسؤول منه دخل لي بعده ما كده ما قطعت صلاتي قلوب تعلقت بربها وعرفت مولاها فأحسنت في طاعته وأنابت إليه أخلصت في دينها لله عز وجل فانصلح دينها ودنياها سعيد في الدنيا والآخرة وكانت اتصالاته بالسماء أحسن ما يكون أحسن ما يكون عملنا درس في شركة اتصالات قلنا لهم يا جماعه زي ما انتوا بيعتني بالشبكات في شبكه فوق لا تكون فل شبكه مع رب العالمين اذا بينا خطين وانا خط تجي وتلوح تجي على خلاص او عبد الشبكه فوق يا رب يسمع لدعائك ويستجاب لك لكن تعبير الشبكه ضعيفه مش كبيره خلاص وكمان الشبكه الحالي تم خلاف العرب وبالتالي في الحديث القدسي وليك الشبكه الفوضي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه وفي اخر الحديث ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعطينه يا رب يجيب مهما كان الطلب صعبا عند الناس بعيدا عند الخلق لكن انت مع الله في حاله حسنه يستجاب لدعوتك وتفرح بقربتك وتعان في مهنتك اذا قلت يا رب قال الله لك لبيك عبدك بهؤلاء الاخيار يدفع او يدفع الله البلاء بدعواتهم بإنابتهم وهل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم أحد هؤلاء اسمه محمد بن واسع رحمه الله في طرف الجيش في جيش المسلمين ضعف في الطرف قال مجاب الدعوة الأمير قال له أنا محمد بن واسع شيخ الميمون قيل هو الآن في طرف الصف قد وضع يده على سيفه ويرفع رفع سبابته ليدعو بها يهداك الله في الطرف لكن سيفه ورفع عصره ليدعو فقال القائم المؤمن والله ان هذه السبابه الافعل المرفوعه احب الي من الف سيف شهير وشاب قليل سيف شهير مشهور يعني وشاب قليل يعني ما في شعر وجهه يعني هو في احسن احواله هذه السباره احب الي من الف سيف شهيد والف شاب قليل عرفوا الله وعرفوا كيف ينالون ما عند الله عز وجل فسادوا في الدنيا وسادوا في الاخره وكنا نقرا في فضل طلب العلم في الدرس الماضي قدامى رحمه الله يقول فصل طلب العلم فريضة فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال المصنف رحمه الله اختلف الناس في ذلك يا تعين الفريضة عليك وهي معك ولا لا فريضة يعني لو أفرني عشان يعني لو ما تعلمته أنا عاصي بالله الصلاة فريضة، الصيام فريضة، الزكاة عند أهل الأموال فريضة، الحج المستطيع فريضة، طلب العلم فريضة. أدري ذلك صلى الله عليه وسلم. العاقل المسلم الحازم ينبغي أن يعرف أي هذه العلوم يتعين عليه. يفعل يلزمني أنا كمسلم أتعلم عشان أخرج من المطالب والرسالة. فقال الفقهاء هو علم الفقه إذ به يعرف الحلال والحرام. علم الفقه اليوم يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون المحدثون هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. سيتعلم الكتاب ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم علم الإخلاص وآفات النفوس. قالوا العلم الفريضة إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله يعني أدار أن تعرف عن الإخلاص. كتب الإخلاص ربنا لنا عن الأنعام يخرج من بطونها، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خلي بالك من بين فرث، الفرث ده البطن بعيد فيها القش، والدم عرف من بين هذا وهذا يخرج باذن الله لبنا خالصا. قالوا خالصا عن الفرث والدم، لا فيه زفاره الفرث ولا فيه لون الشرب الدم، خالصا سائغا. كما العمل الصالح لازم يمشي لهما خالص، لا رياء لا سمعه لا عجب، ده مطلب عزيز. ولا يقبل الله من العمل الا ما كان كذلك. يوم القيامه رب العزه والجلال يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. عندك عمل صالح عملته او انسان عمل عمل لله وللناس، ربنا يقول له انا غني. تصور انت شربت معايا ابيش وخليه يشرب يديك غيري، انا ما حكيت خليه يغني ابشر لأنه مصيبة مش هيك. وعيد مش هيك مسكين. طيب في الدنيا الناس عليك في بالك وليه زي هذا العمل اليوم ما لك عنده أيوم والله ما عنده أيوم ولا بدي ثواب. إذا إخلاص العمل بالله مطلب عزيز. والشيطان اعترف وأقر أنه لا سبيل له على المخلصين. إبليس إبليس قال لربنا العباد كلهم مضلون إلا بس الزبرة دي بنو عالم. اسمع لو زينا لهم في الارض ولو غوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ما بقدر عليهم. يا جماعه عمل عظيم زي ده يخليك في سلامه من الشيطان. المهم تخلص لله، تبتغي بعملك كله وجه الله، لا يكون في البال ثواب عارف او ثناء المخلوق او مدح البشر ابدا، انما وجه الله عز وجل. وقال المتكلمون هو علم الكلام الى غير ذلك من الاقوال التي ليس فيها قول مرضي، والصحيح انه علم معامله العبد لربه بربه، يعني كيف تعامل ربك. والمعامله التي كلفها على ثلاثه اقسام، معامله العبد لربه ثلاثه اقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي سن الريال يعني ولب، فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل. يعني يعلم الصبي معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الذي معناه أشهد معناها لا معبود بحق الا الله، ومعناها لا اعبد الله الا عن طريق رسول الله، واشهد ان محمدا رسول الله معناها يدور على اربع اشياء: تصديقه فيما اخبر صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما امر صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وان لا يعبد الله الا بما بين وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفر يعني نفس اللي يفهمون يذكرون يا اولي الرسالة في الفقه المالكي لأبي زيد القيرواني، هذه الرسالة صنفها ابن أبي زيد ليحفظها الطلاب في الكتاتيب في الخلاوي، مش حفظ القرآن، يحفظ معاه الرسالة، جزء في العقيدة جزء في العبادة. الرسالة شوف الأمة لما كانت قريبة ولما كانت الآن الرسالة المدرسة عالم تم تستفيده دي بيحفظها الولد ولد المسلمين في الكتاب الخلوة مع القرآن. صنفها الإمام ابن أبي زيد الذي كان يلقب بمالك الصغير لهذا الغرض عليه رحمة الله. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأجداد العرب من تصديق من غير تعلم بدليل فذلك فرض الوقت ثم يجب عليه نظر الاستدلال. يعني أول ما شهد الشهادتين الذي اكتفى منه به العربي من الباب يشهد الشهادتين والإمام يقول تعالى أن يبقى الوريثة والوجوه والبنية بس تعالى وعرف معناه في الجملة هذا يدخله في الإسلام. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. الصلاة لازم يتعلم كيف أقضي حاجتي وكيف أتوضأ وكيف أتيمم، لازم فرض زي ما قالوا شوية ما شرط أعرف الأدلة أعرف الأحاديث لا بس أعرف الصفة، صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه في النورين كان يجيب الوضوء يجيب المويه ويتوضا قدام الصحابه وبعد ما ينتهي يقول لهم توضا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحن ومضيها انت بيشوف في الوضوء زي الوضوء ده تعليم عملي ما شرط تعريف صحيح اذا فقهت وعلمت السنن والفوائد والاركان كويس لكن انت المعرفه اعرف اصلي كيف. قال فاذا عاش الى رمضان وجب عليه تعلم الصوم. الزول ننظر الاسر الان او بلغ السن الكلام الان الاقي يعني الشهادين ويعلم الطهاره ويعلم شنو الصلاه لا في رمضان يكتب يعلم شنو الصيام ماشي عليه الشهر فريضة صوم يعني لا يتعلم الصيام الآن هو لكن ما يجري رمضان يجب عليه يتعلم شو الصيام. فإذا كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المنازل. مثلا سنة قبل ما يعني الآن الإنسان ما عنده مال فقير الحج واجب عليه ما أريد عليه يتعلم الحج هذا يجب في زول لكن ما واجب على وجوب العلم يوم من المال ولا زول بعد اللي تقول لكن ما زي واحد قال ما في عشانه قال والله يا معنا ما معنا مال نحن سعاد هو رمضان بيعطان قال والله بس قال بعدنا الضحية وقال ما في مال بعدنا وقال والله عليك ولا بحبية قال بعدنا يعني هو وألف راس سعيد يبيع في الضحية ده الموسم يعني باش الحاج يبيع المهدر كان الله معي ما يبس يكون لك شروب يعني سوف في محرم ولا في الصفر إذا يكون الضحية طبعا ما يكون يحيي أصلا شيء عارض على هذا الدين أصمع أصمع على هذا الدين فده إذا مات على هذه الحال مات على سوء خاتم أعوذ بالله لأنه وجب عليه هو الحاج ولا يحج الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قال واما التروك هذا الاعتقاد وفعل وكذب اما التروك المتروك يعني فهو بحسب ما يتجدد من الاحوال اذ لا يجب على الاعمى ولا على الأبكم تعلم ما يحب من الكلام اللبكم تعالى عالم في كلام ما بعرف تقوله. لا ما بكر تعليم مش اصلا لسان ما في مطعم. قال فان كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ويشرب الحرير وجب علي ان يعرف تحريم ذلك. اذا في بلد انا للبيبي ان يلبس الحرير يشرب الخمر يجب ان يعلم هذا الصبي ان لبس الحرير حرام على الرجال وان الخمر حرام على الرجال. والله مع هذا الدين دين في العرب فيه ترتيب. شوف اطول ترتيبنا يعني الاعرى ما تقول تعالى لا يجوز النظر الى النساء ولا يجوز النظر الى البيوت الاعمى قالوا سهل لا ما ولا كما قلنا لا يجوز عقل يفسد الناس لا فالنبي يلزموا يتعلموا والما يلزموا اما لان الله تعالى خلقه على حال كالاعمى والابكر ما احد ما به معلوم. واما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخوارج فان خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمه الشهاده وجب عليه تعلم ما يصل به الى اجاله الشك وان كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه التلقن الحق كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه ان يتعلم الحذر منه. بل في ايها الدين تعالى لا تتعلم الربا انت على سبب وهكذا الاحوال لها دخل في ما يتعلمه. وينبغي ان يتعلم الايمان بالبعث والجنه والنار. الجنه حق والنار حق الصراط حق الميزان حق الشفاعه حق حول رسول الله حق. يتعلم هذه المسائل يتعلم منكر ونكير حق يسالان العبد في قبره ويعرف ان الايمان ينعمون في قبوله واهل الكفر والضلال يعذبون في القبور. قال فبال ما ذكرنا ان المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوده على الشخص الحاجه التي تلزم ضده لا تنشئه يتعلم. الان بما سبق يقول ما عنده مال هل يجب عليه يتعلم حتى يرى الزكاه؟ ما عنده مال ما يتعلم اما راضي عنه طيب لا يتعلمها كويس جدا ممتاز لكن ما واجب كلام من عشره عن الوجود. زول ما عنده مال فقير هل يجب علي ان يتعلم احكام الحج او يجب عليه؟ اذا تعلم كويس يعلمه بس لكن نقول له واجب لا ليس واجب. قال فاما فرض الكفايه فهو على فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام في قوام امور الدنيا كالطب الطب فرض كفايه يعني لازم جماعه المسلمين على شو الطب ان هو ضروري في حاله بقاء الابدان على الصحه والحساب فانه ضروري في قسمه المواريث والوصائل يعني لازم هو يكون فيها نفع في الحساب وغيره. فهذه العلوم الطب والحساب لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج اهل البلد يعني اذا كان فرضنا بلد كامله ما بدون يتعلم الطب يكونوا اسفين كلهم العلم لكن قاموا جماعه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي وان قام بها واحد كفى وسقط الفرد عن الباقي زي شويه مع زي صلاه الجنازه ماشي فرض كفايه يعني اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي كده يعني فرض كفايه معناها اذا قاموا جماعه كفوا الباقي ما عليهم لكن لو كلهم قاموا كلهم اسفين. قال ولا تتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفايه فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايه كالفلاحه والحياه التجزئه بل الحجام فانه لو خلى البلد عن حجام لاسرع الهلاك اليه فان الذي انزل الداء انزل الدواء واخشن لاستعماله لازم الاشياء دي من فروض شنو الكفايه. واما التعمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضله لانه يستغنى عنه بس اصل الحساب يعرف واصل الطب يعرف لازم بعض المسلمين. البيهقي رحمه الله قال ذكر انه اجل علم بعد علم الشريعه علم الطب اجل علم بعد علم الشريعه علم الطب لان به خوار الابدان لان به خوار الابدان. وعائشه رضي الله عنها كانت شده كان عالم القرآن وعالم السنة وعالم الأدب والشعر وعالم الطب. سألها بعض قال لها يا عائشة أما علمه في القرآن والسنة واضح بالنسبة لي يعني لا غريبة ما أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني لكن الطب ده كيف يعني؟ قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أطباء العرب يأتون إليه ويصفون له الدواء. النبي النبي عليه الصلاة والسلام أطباء العرب كلهم يجوهم ويصفون له الدواء أعمل كذا أعمل كذا. وكنت أنا من أباشر ذلك هم أعمل الدواء فتعلمت أن يبيع الدواء كذا ويبيع الدواء كذا تعلم من هذه الناحية تعلم من الطب من هذه الناحية. عالم العلماء المسلمين اسمه المازيري شارح لصحيح مسلم كان من اذكياء العالم ذكاء. وبالمناسبه كلما اخلص العبد لربه واقترب من الله عز وجل فتح الله بصيرته. كل ما تكون بذكر الله ربنا يدوي المسلم. واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤته عصر. المازي لله مر مشى للطبيب اليهودي للعالم اليهودي قال له والله لولا كذا وكذا لفجعت فيك المسلمين. يعني كما عندي حسابات معينه كنت افجع فيك المسلمين. انا اديك دواء عشان تموت واقول انت مطرب منهم يا مسلمين ما انت عالم كبير. الكلمه اللي خلقت المازي ده يمشي يجيب قدوات ويعكف عليها. قال من ترجم له ابن عبد الهادي وغيره يسيرة حتى صار من أعلى الناس شوية ناقدين بقى من أعلى الناس لأن الأمة فيها عقول كبيرة لكن للأسف مهملة. المسلمون يقبلون عقول أبنائهم بخلاف أعدائهم أعداء الغرب وغيره. إذا شافوا شاب من شباب فيه نبوغ ذكاء يعتنوا بهم شنو ميولوا حتى يصير من كبار العلماء الشهير يعني البلد فيه البلد. فالطب فرض كفايه الفلاحه العياده كلها في فروض الكفايه. قال وقد يكون بعض العلوم المباحه كالعلم بالاشعار وغير ذلك التي لا سقف فيها دقيق وتواريخ الاخبار الشعر والادب تعلم لا حقيقه. بل كان السلف الصحابه الكرام كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم. حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يشكو الشعر في المسجد فمر عليه عمر قال يا حسان تشكو الشعر في المسجد؟ فقال لقد كنت انشده فيه وفيه من هو خير منك رسول الله. قال انشد يا حسن. ما كان يمشي بعد ما تجي سيره النبي ما بيعدوا. قال ما النبي اقره لا اعتبار لاحد عليه ابدا. فلكن شريطه لا سخف فيها في اشعار سخيفه في اشعار فيها غزاء هذه لا ينبغي ان يتعلمها الانسان. لكن الشعر قال عليه الصلاه والسلام الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. بل هنالك اشعار في المعاني الشرعيه كقول القائل يوصي تزود للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وانت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندب ان رحلت بغير زاد وتشقى ان تناديك المناد اترضى ان تكون في قوم لهم زاد وانت بغير زاد. رسول الله قال يا جماعه ناس تستشهد اول ما نزل الحطه سواتي زواتك وقاعد عيني وسحب بعينه تبتدي تعالي هناك في الاخره الناس يتزودون بالتقوى. فلا ينبغي لحازم عاقل ان يذهب الى الله تعالى بغير زاد. تبين ان هذا من الشعر الطيب. وابو العتاهيه رحمه الله كان اولا شاعر مالي كاعمان وزن وكذا، ثم تاب فجعل شعره في الزهد والرخاء. الشعر في ان اقرب الى الله والامر بالتقوى والتحذير من المعاصي والتحذير من الذنوب. مسعر بن كلاب رحمه الله كان يرشد: نهارك يا مغرور لوم، نهارك يا مغرور له وغفله، وليلك لوم فردى لك نازل. اذا كان النهايه غفله والليل نوم الرد والهلاك نازل. فهذا من الشعر حكمه، ان من الشعر حكمه، وان من البيان سحر. قال تواريخ الاخبار عند التاريخ علم مهم، وقالوا في فضله حج الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى بالتاريخ. في إبطال دعوة اليهود والنصارى ربنا حجهم بالشوق بالتاريخ. كيف؟ يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف يكون يهودي والتوراة جاء بعده، وكيف يكون نصراني والإنجيل يشرب؟ فالتاريخ مهم، علم كبير. والصحاوي رحمه الله ألف كتابا في فضل التاريخ، وذكر قصة شهيرة أن اليهود في عهد هارون الرشيد جاءوا بكتاب إليهم، جاءوا الكتاب، قالوا له: هذا الكتاب كتبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. النبي في عام خيبر كتب لنا الكتاب ده. ابن خيبر انت جعلنا كان الكتاب ده كتاب جاش. قالوا: شوف هذا بيش الشهود في الكتاب، الشاهد في الكتاب سعد بن معاذ شاهد اول، وعلي بن ابي سفيان شاهد ثاني. فارسل هارون الرشيد الى عالم بغداد، الخطيب البغدادي ابو بكر احمد بن ثابت، الخطيب البغدادي المشهور العالم. فلما جاء قال له اللي جاب الكتاب ده، قال يعني جواب قائد الغداد يا اخي ما تجعله. قال: فنظر اليه نظره وقال: هذا مكذوب. كان تكذب يا رب. كيف؟ قال: خلي بالك، خيبر فتحت سنة سبعة، سبعة ايام، وهم جعلوا سعدا شاهدا، وسعد مات سنة خمسة، يعني قبل كم؟ والشاهد الثاني معاوية وأسلم سنة تسعة، يعني بعد كم؟ رجال ولد واحد كان ما في طيب، والثاني ما أسلم ذاك. فمسلم كتابه ومد إليه. التاريخ، التاريخ علم كبير. والآن تعرف تاريخ المسلمين، تعرف تاريخ رسول الله، تعرف تاريخ الغزوات، هذا مهم حتى نعرف كيف نتعامل، لأن الجماعة الأمور متشابهة. ربنا قال في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. مع تاريخ يقص المسلمين حتى يثبتوا، حتى يعرفوا كيف كان من قبلهم من الأنبياء والصالحين والمؤمنين. قال: فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة، وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة. دي معنى الأصول بمبني عليها دينا. وابن القيم رحمه الله ينشد: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتبويب. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتبويب. والذهبي يرشد البيت: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، يعني لا في خلاف. هذا العلم كتاب السنة بمعلومة أن الذي أجمعت عليه الأمة في العهد الأول آثار الصحابة. يقول ربنا عز وجل ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأقص لك قصة تدل على تعظيم هذه الأمة للعلم. الإمام مالك رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم في جرح والتعديل أن مالك سئل: يا مالك، في حالة العلم، يا مالك ما تقول في تخليل أصابع القدمين في الوضوء؟ هل أخلي أدخل أصبعين بين أصابع القدمين؟ قال: لا أراهم. المرة ما بيخلق في الجالسين عبد الرحمن البهدي، عبد الله بن وهب، علم يعني مع مالك بن ثابت، قال: فاضطر حتى انصرف الناس، الناس خشوا، تبغى الادب، النصيحه قوه، لكن الادب، شيء الحال ما العلم، والفضائح ما العلم، العلم ادب، العلم تهذيب، العلم واخلاق. ما في احتلال والله، بس مالك ما كان تهت يا مالك. عندنا حديث اللي هو يبعى عمر لا الصلاة على النبي كده بعد النشوان لا يرد على مالك ما لأنه الآن ما في معلومة، لكن هذه المعلومة سليمة لما إمام كبير نشوف معلومات اللي تكون ما صحيحة. فات الناس قال: يا مالك عندنا في ذلك سنة. قال: هذه أو قول سنة ديما. حدثنا عبد الله بن قال: وأسند الحديث أن النبي كان إذا توضأ خلل أصابع خلفيه. قال: فتفكر مالك ساعة ثم قال ساعة على حصته ثم قال: والله إن هذا حديث حسن، حديث سليم، كان حديث بس. قال: فلما كان من الغد بكرة قال للناس: يا أيها الناس خللوا فإنها سنة. أكحل شو الأدب، شو أدب التلبيس اللي الناس ما شوف. وبعدين عشان كذا الشافعي قال: تغمدني ومسحت في فراري أنت صحيح والله خاصة لو الحاجة بعملها بعدين. ما في داعي إلى الناس يقول لي: يا أخي عايز البلاد يا أخي أنا عندي نصيحة، أنت لا تعمل كذا ويجنبني النصيحة في الجماعة أو أعطيه كما الناس يقول لي: يا زول يا شافعي، فإن النصح بين الناس لون من التعيين إلى أعظم استماع. التعيين يبقى الناس هي ما فهم، ما يكون طويل إذا ما عارف الأحداث وعارف الكم، لا تلد منه. ما أقبل لو أنا غلطان 100% ما أقبل ما لك. فإن النصح بين الناس لون من التوبيخ إلى أعظم استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تنقطع. فقلت لك هذا في شغلات وأزال الله أكبر. فدخل التلاميذ والعلماء ما في عصبية. الآن بعض الناس للأسف كذا يقول لك: والله أنا شيخنا لي 40 سنة أحمد الله 40 سنة وصل زيادة لا أسمع على ذلك. هو لا أتمنى لك كثير أنت شيخ، لكن شيوخك أغلب زي ما قلت حاجات ما لا زمان الموبايل ما تسمع. كان زمان قبل 30 سنه كان يقول التليفون بلاسي بس تقول في مالك تقول هذا هذا بلاسي ما بصدق الكلام ده بلاسي ما في لا تخيل الله يسيني كل الرجل اللي شبيبه ما بيصدق يجيبوه والفاكس ده ما بيصدق ولا ده بيقدر يجيبوه الايمان التطبيقي الايمان طبعا والكلام ده انا باخد شخص جبناه مش يعني جبناه جلاله. زي ما نعم الله واسع كمان في علوم قد تفوت او تفوت اذا علمناها نقول ناخذها ونقول لمن علمنا جزاك الله خير. اعلم كده يا جماعه، اعلم مالك ابو بكر الصديق رضي الله عنه افضل الناس بعد النبي على الاطلاق. الانبياء والمرسلين بعد مباشرة الصديق رضي الله عنه. تأتيه الجنة تريد ميراث حقوق جان. قال أذلك يا رسول، قال لها الصديق لا أجد لك شيئا في كتاب الله، في القرآن معك، أنا حافظ القرآن المعنى، لكن شو المدينة السنة لا شيء، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله، في السنة ولا أعلم أنا أعرف لك. ثم قال للمسلمين هل فيكم من سمع في ميراث الجدة شيء؟ يا جماعة في واحد فيكم سمع رسول الله في ميراث الجدة شيء؟ قام محمد المسلم الأنصاري قال نعم، أعطاها النبي السدس، النبي الجدة السدس. قال هل فيكم من يشهد معه؟ المغيرة المشعبة قال نعم أشهد. الآن يا جماعة اليوم أكثر ملازمة لرسول الله أبو بكر ولا المغيرة المشعبة؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر ولا محمد المسلم؟ أبو بكر الصديق. ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات معدودة وبإذن من رسول الله، يعني الصحبة كانت تام معدودة. الحديث فاز لما قال واحد من الصحابة أدل منه في الفضيلة قبله وحكم به في الناس مباشرة. إذا هذه القضية مهمة، وطن أنفسنا إذا جاء الآثار أخرى. مالك رحمه الله يناظره أبو يوسف في المكارم التي يؤدى بها زكاة الفطر أو الزكاة العامة. أهل العراق كان عندهم مذهب علي وأبو حنيفة وتلميذ أبو يوسف، والحجاز في مدن المدينة مالك كان يخالف. أبو يوسف جاء ولاد مالك قال ناقشوا، قالوا خلاص بكرة رحلتنا هي بكرة تجينينا نتواعد في ساعة معينة. ما المسألة في نص عليك على الله أنت في خلاف في مسألة يقول لك ما نحتاج ما نزل في حريق ما نزل في حريق، يعني كتاب نشوف عند الناس توارثه شلة. لا، لأن الناس غالبا يفرقوا بين الكورة والشريعة ويفرقوا بين الأولاد الأساتذة والدين. لا، لأن غالبا حتى في شو حتى في دين الله تعالى وذلك سوء الأخلاق. غدا جاء أبو يوسف وجاء مالك، وكان مالك قال للأنصار أبناء الأنصار من كان له شيء تؤدى به الزكاة لرسول الله فليأت به. أي شغل عنده ثياب أبوه والذين كان بيدفعه الزكاة للنبي يجيبوا من المغرب. الناس كانوا مكاييل خطوه. جاء أبو يوسف وين أخذ بثيابه قاعد، فقام قال لي أبو يوسف سأل واحد من أين لك هذا المكيال؟ ريت منه. فقال أخبرني أبي أن جدي كان يؤدي به زكاته لرسول الله. يعني أبو يوسف يسمع وقال للثاني ومن أين لك هذا؟ قال أخبرني أبي أن جدتي كانت تؤدي به زكاة الفطر لرسول الله. يعني ليش اشتغل؟ ما بكري اشتغل مع منه. فقال مالك يا أبو يوسف أتراهم يكذبون على رسول الله بعدين الذين كذبوا على النبي؟ قال لا، وقد رجعت لقولك. أبو يوسف قال يعني محلنا معك، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. صاحب له قال أبو حنيفة لو شاف كان ذاته ما في ما كان في قضية تعشيهم. لازم لازم لا اللازم مع الله واللازم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هذه الأصول التي ينبغي على الإسلام على أهل الإسلام يتعلمون. قال رحمه الله فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام الأمة وآثار الصحابة. آثار الصحابة يعني ما أثر عنهم في أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معاني تنبه لها العقول حتى فهم من الملفوظ وغيره، حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان أن أنه لا يخلي دائعة الفروع هو أصل الفرع. الأصل القرآن والسنة والأفعال في معنى الفروع الأحكام اللي جاء منها، أحكام أصلها القرآن، أحكام أصلها من السنة، أحكام أصلها من أثار الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من الفقه. أبو يحيى السواري رحمه الله سأل علي رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: يا علي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ في شعب ضاع في الكوفة إنه علم أن يطالب أهل البيت أن يبدأوا حياة خصاهم فيها، حياة بلاوة بلاوة من أحد الناس أسرع. أبو يحيى أحد التابعين من فضال سالم على الجيران، هل خصكم رسول الله بشيء؟ يعني تاخذ حي بلاه؟ قال: والله ما خصنا بشيء الا ما في هذه الصحيفه، عند صحيفه كانت فيها كلام في القصاص والجراحات والدين. قال: او فهما يرزقه الله عبدا في كتابه. الرب يجعل نفهم بالايه او نفهم بالحديث شيء، تعال، لكن ما خصنا بشيء ابدا. الآن لا يقضي القاضي وهو غضبان، حديث من رواية أبي بكر رضي الله عنه، القاضي إذا غضب ما لا يحكم، وهي معنى حتى الرجل في داره مع زوجته إذا كان غضبان لا يتعدى في الحكم على المسائل، ومع أبنائه، لأن الغضب يغطي القلب ويرمي عن الحق التمييز غضب الشديد. لذلك لو وصل درجة الإغلاق، يعني وصل الدرجة إذا ما بيعرف يقول في شو فلا يطابع، زول قال كلام يعني طلب وقام قال له كلام مقبل، قالوا له يا أخي البيت ليه يقول كذا؟ أعاد فلان قال له بس ما حصل والله ما حصل، يا أخي أنت بس والله ما نصر ما قلت كلام ليه؟ على باله شو؟ في ناس عاد والحالين يقلل يكبر ذباله ويجيك والله شيخنا كنت زعلان شديد، صار زعلان زعلان قلت له اصلا ما لازم طلب مبسوط، قلت له لازم طلب فرحان، كلنا يكون زعلانين. طيب الساعه كم كان؟ ساعه يقول لك والله 2:30 اقول لك بالضبط 24 دقيقه تمييز بلاك وقع وزد المصل في العقوبة. الفقهاء قال يدخل في معنى هذا الحديث الجوع، إذا كان يشتكى من القاضي جاي جوع شديد لدرجة إنه مشوش ما يريح، يقول لك أنا خلاص روح المسجد على الموضوع تاعي خلاص، اليوم أنا فصل المحكمة للمقاطع كذا إذا حد برع وقف مش مطول يعني. كذلك قالوا الحاكم يعني هو الآن ده مش حمام خلاص وصل مرحلة يريد أن ينصرف بسرعة، فلو قال خلاص يجي مشهد الأول قول قول ها سريع هذا كويس كلام، قول له كيف شوي أمشي بعد. فالآن الدائر والحاكم النص غضبان، لكن العلماء قالوا العلة شو؟ العلة اللي خلت القاضي ما يقضي إنه ما بيقدر يتصور المسائل على هذه الأشياء نقيس عليها أشباهها، أي حالة تشوي شو؟ أخليها في مخالي لها هم هذا المال. دي فروع، دي فروع استنباطات، والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنما آلة عيالة لعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان الشريف هو القرآن محتاج يعرف لغة العرب، الشريف هو السنة محتاج يعرف لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربية مبين. الشافعي رحمه الله قال: ما ظهر الخلاف إلا لما فسد اللسان. اللغة لما باظت الخلاف ظهر. واحد قال والله يا عم أنا يوسف الدول تسعة أكبر جالس كيف قال؟ قال والله أنت عندك منهما يملك منهما آية عديد قيمة. قال اسمع مثلا أحسب على مثلا وثلاث من الكم وربع من الكم تسعة مثنى وثلاث ورباع يعني تسعة أشواط جايزان بلاي. لا لا ما فهم العرب من هذا. مثنى يعني يجلس زوي ثلاث يعني يجلس زوي هو حتى الأقصى هو قد جمعني مثنى وثلاث ورباع من كله أعراب ولا بتسعة ولا يا ما معنى في الأصل. ولذلك داء الغلط بعض الناس وبعده عن لسان العرب. لسان العرب اللغة اللغة العربية مهمة جدا في معرفة دلالة الكلام. قال: والمتممان كعلم القراءات. القراءات علم هل يقرأ فيه منظومات الشرعية اختيار القراءات وأحكام القراءات قيمة الاسم كعلم الأقال وخلي الحروف تبين وكالعلم بأسباب يعني الحديث وعدالته وأحواله. كيف تعرف الرواد وفي السنة حتى نقبل الحديث هذا ونقول حديث ذاك علم صدق فيه العلماء. للأسف الشديد أهملت هذه العلوم وأهمل العلم أساسا وصار التقليد هو الشائع. التقليد يعني بس انت ولا تتعلم ولا تتعب ولا تقول حديث مش بس ما بس هو بدا يسخريز وقال لك جالس حرام حرام تقتل الفكره في شنو؟ الله ينور وسلم مش قاعد الله يسأل وراك انا وسلم. طيب انت في هو كلها تتعامل كده مش السوق الساعه عايز حاجه كده وضع قال له سيئه كده فطوال لا تسأل هنا مثلا نظر التلفون ان شاء الله نجي بكره لا تقول زوج فتي في شو في دنيا سكر دقيق زين طيبا مع الشريعة والدين وآخر الجنة والصراط والشفاعة ما تستحق في الدنيا دي أهم حتى تشتري من أي دكان غير صحيح. لكن وبالتالي في دينك تكون حريص لأن ده ساعة الدنيا والآخرة ما تقبل من أي إنسان أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينا. لابد من التحري لابد أن أعرف حكم الله عز وجل أعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم الله على بصيرة. قال الإنسان لربي مما فعلت مما تركت أقول يا رب كتابك فيه نبيك قال أسلم عند الله عز وجل. لكن لا أجتهد بلا علم ولا بصيرة قل هذا برهان من كتب هذا الذي علمنا إياه كتاب الله عز وجل. فهذه هي العلوم الشرعية كلها محمودة دي كلها علوم. قال: فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب. اسمع علم شو المعاملة يتضمن الأحوال فيها كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص. لاحظ دي الأعمال القلبية الخوف في قلبك الرضا عن الله في قلبك. يمكن أن ترى إنسان يصيب مصيبة وهو سهل وما سهل الدمع أسأل الله أعزائي وعلا الحمد لله على المعارض لكن جواه زعلان زعش خاص. والأولاد بعض الناس ممكن يقول له كلام في معنى يقول له والله يجيب يقع في يدك يجيب يقع في يدك وحالة الناس يسكن. طيب جواه معنى في قلبه ما في شك ما في رضا لا معامل من صحة الرضا بجواك مرض. ربنا يسر لك اسم زرعته جنة خمس شوالات كان زرعت 100 شوال. هل انت ترضى بخصمة الله ولا بالقلب ولا بالعائلة بعين؟ ليه لا تبص 100 شوال ليه؟ ليه سوشنا؟ ولا حاجة الدين إزالة حالة التغيير في حالة لو أنت كلام في المعنى ده معنى أنت باطل من قسمة الله عز وجل ما خرب لو قال له قولها والله ما قد أسأل يشكونها قول ما قد أسأل يشكونها لا سويت دين لأنت باطل فقد قوت بسخط الله لأن نبي الله قال صلى الله عليه وسلم من راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط قالوا نصيب العبد من المقدور بحسب ما يقابله به انت بتقدر القدر زي الشيء اللي قابله ان رضيت فالرضا وان سخط فالسخط يعني ما دام عازم كل مره فيه لا لا حول في دمعه تسيل فان سيد العباد وخير العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات نوح ابراهيم دمعت عينه وقال له بعض الصحابه هذا انت يا رسول الله ان عينك عينتك فقال العين تدمع القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزون الدمعه لا تقص عنه ولكن دليل لا وحزنانين نعم لكن لا نقول الا ما يرضي ربنا في بعض الناس النساء تلقاهم يعني في نياحة ما بدا عليهم يقول ما بدا عليهم صغير ما تقبل يوم كيف ما تقبل يوم كيف ما تقبل يوم يقولوا كيف وما منتبهين طبعا ما عارفين لازم الكلام يعني هنا هنا المرأة تحصل انه كانوا مبنيين بكبير ويسووا يجيبوا لله يعني ما تقبل يوم لكن ما تقبل يوم الكلام ده كفر بالله لأنه لا يعني كلام في تقارير الله عز وجل لكنه ما يفهم وفي هذا العلم يعني يعلم في دروس النساء ما تقولي دمعة الإنسان لا حرج لكن ما تقولي كلام تغدو به رب العالمين وتعذب الميت في قبره لأنه في الحديث إن الميت لا يعذب يبالي أهلي عليه قالوا هذا إذا لم يوصي يتوصل لكن لو وصل قال ما تكفر عليه كما كان الصحابه يفعلون والتابعون يفعلون في وصيته وصل يسلم باذن الله قال فهذا العلم علم المعامله انتفع به كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت اذكاره يعني اخبار البشر كسفيان وابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد القلوب وانما انحطت ربة المسلمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير اخذ على اخذ على النفس ان تملك الى حقائقه وتعمل بخفاياه عبد الله بن مبارك امام كبير ما في العلم ما في العمل ما في الجهاد ما في النفقة رحمة الله عليه يوم جمع مجلس مع بعض الإخوان من العلماء مجلس جمع والليل والعيلة وفانوس واحد من قاعدين كده كان في نفسه قال كنت أقول في نفسي بما فاقنا من الواقع أقول الله فاقنا ليش يعني أحسن من حدث وحدثنا حافظ وحافظنا جاهد وجاهدنا فاقنا ليش الكلام يقول في الشوك في سر الساعة دي الفانوس طفر الزيت كبير وانطفت اللمبة صاحب البيت مش جاب الزيت طفاه قال فلما أوقدها نظرت إلى عبد الله فإذا هو يبكي حتى اخضلت لحيته ببكائه الظلام العالم ذكر ولا شوك ولا بدون قال فقلت بهذه فاقنا يا ريت هذه فاقنا بها حافظين نعم عارفين نعم لكن لحظة عزيز الدفع ذكرته القبر وظلمته وحشته فسال دموعه خشية لله اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا